سافر من الخرج إلى رابط وهو يريد الحج، هل من رابط أو من السير؟ سافر من الخرج ويريد الحج، نعم. إيه. راع الرابط ثم اتى، هل يخرج من الرابط او من السيل؟ الاقرب والله اعلم انه من جحفه، يمر على جحفه كاهل الرابط، يمر لان جاء من طريق المدينه وناوي العمره، يكون من ميقات أهل الرابع وهو الجحفة. نعم. يكون أقرب ميقات له يعني. لأنه يمر وهو ناوي العمرة، مثل لو زار مدينة أحرم ميقات المدينة. نعم. إذا كان نوى الحج والعمرة. من غير أهل هذا الميقات. إذا كان نوى في المدينة الحج والعمرة أو نوى في رابع يحرم من ميقات. نعم. شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للمرأة هل لها أن تخرج دون علم زوجها إلى المسجد؟ نعم. بالنسبة للمرأة هل لها أن تخرج إلى المسجد بدون علم زوجها؟ نعم، وليس له منعها. نعم. هذا رجل منتظر وذهب الأيام هذه وأحرم بالتمتع، اعتمر ورجع للرياض، ثم يقول سأذهب لعمرة ثانية، هل ينقطع تمتعه مع أن قال متمتعا بها للحج؟ إذا رجع إلى أهل ينقطع التمتع، لكن يكون عمرة جديدة تمتع، إذا أتى بعمرة جديدة وبقي الحج يكون تمتع العمرة الجديدة. انقطع تمتعه إذا رجع إلى أهله. نعم. إذا رجع إلى أهله خاصة. نعم. سلمك الله، يقول العيني على من يأكل ثوما أو بصل يقول ولا يشهد صلاة الجمعة. نعم. يقول ولا صلاة الجمعة له أن يشهده. هذا ظاهر الأحاديث. نعم. نعم.